بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية، وأن يكون مجتهدا. وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان، وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان. ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، ولا فاسق ولا صبي ولا عدو ولا ولد ولا والد وعاشق لمعشوقة. وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن مبينة حاضرة فيحلف بالله. وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به. السادس المأكل والمشرب، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وبقاع ونحوه، ويحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك، ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات وحشيشة مسكرة، وكل عشب مضر كبنج وشبر ونحوه، وكل مسكر كخمر ونحوه، ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه. السابع المواريث، والوراث ثلاثة: ذو فرض وتعم الزوج وله النصف، ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع، ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث، ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف، ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبات، وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث. والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور كالأب والأولاد، ومن في درجته من إخوته، ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم. وذو الأرحام كل قرابة أدلى بأنثى يجعل منزلة من أدلى به، وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الخامس هو استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويراد بهذا ما يحتاج إلى الفصل بين الخصوم، وذلك لأن الخصوم قد يتنازعون وقد يختلفون، وكل يدعي أن الصواب معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فحقوق الآدميين عند الاختلاف تحتاج إلى رد الحق إلى مستحقه، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. أما الحاكم فهو الإمام العام، له أن يتولى الحكم بين المختلفين من رعيته أو نائبه من يوكله في جهة إذا اتسعت ولايته، فإنه ينوب في كل جهة من يفصل بين الخصوم. ومن القضاة الذين ينصبهم الإمام أو من وكله في كل قطر، ينصب في كل قطر أو جهة قاضيا يفصل بين الناس، أو وكيلا أو نائبا أو نحو ذلك. نصب القضاة فرض كفاية، ذكروا أو توسعوا في شروط القاضي، فاشترطوا أن يكون ذكرا فلا تولى المرأة القضاء أو نحو ذلك من الولايات العامة التي تكون بين الرجال، وأن يكون سميعا حتى يسمع الخصوم، وأن يكون ناطقا متكلما بحيث أنه يبين بكلامه الحق الذي ظهر له. وكذلك يكون مجتهدا لا يكون مقلدا، بحيث أنه إذا نصب وهو جاهل يحتاج إلى أن يسأل في كل قضية، يا فلان كيف أقضي في هذه القضية، فلا بد أن يكون مجتهدا ولو في مذهب من المذاهب. وإذا اختل شرط عن الشروط لم يصح أن يتولى القضاء. القضاء يكون بالشهود أو باليمين أو بالإقرار. القاضي يعتمد واحدا من هذه الثلاثة. فالشهود يشترط فيهم أيضا شروط، أشهرها شرط العدالة، قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فلا بد أن يكون الشاهد عدلا. وقد ذكروا صفات العدل وتوسعوا في القوادح التي يقدح بها في الشهادة، وذلك لأنه يترتب على الشهادة أخذ حق أو مال من إنسان لآخر، أو يترتب عليها عقوبة لأحد الأفراد وما أشبه ذلك. فلذلك لا بد أن يكون من أهل العدالة. قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، أي من المرضيين. ولا شك أيضا أن الشهادة عبء كبير ومسؤوليتها عظيمة، والذي يشهد عليه أن يتثبت. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، أي لا تشهد إلا على شيء تشاهده وتتحققه كما تتحقق أن هذه هي الشمس. يشترطوا في الساهل أن يكون آكلا لا تقبل شهادة ناقص الأكل، أن يكون بالغا لا تقبل شهادة الطفل الذي دون البلوغ، أن يكون فاهما فلا تقبل شهادة البليد الذي لا يفهم، أن يكون سالما من القوادح. القوادح قسمان: قسم يتعلق بالدين وقسم يتعلق بالمروءة. فإذا اتهم بأنه يترك الصلاة أو يتخلف عن الجماعة أو يمنع الحقوق الواجبة عليه كالزكاة والنذر وكفارة اليمين ونحو ذلك، أو يمنع ما يجب عليه لأهله، يعني أنه شديد الإمساك وبخيل بماله لا يعطي أهله ما يكفيهم، فيكون ذلك قدحا في شهادته. وهكذا المعاصي إذا اتهم بالفواحش أو اتهم بالكبائر الظاهرة والخفية، وإن كان قد يتساهل في بعضها عند الحاجة، الأصل أن حلق اللحى ترد به الشهادة، وإسبال اللباس ترد به الشهادة، وكذلك شرب الدخان وتعاطي المسكرات والسهر على الكمار والسهر على اللهو واللعب، وكذلك أيضا فعل المحرمات إذا كان يتعاطى الربا أو يأخذ الرشوة يشهد برشوة أو نفرها يضر الناس يتنكصهم بغيبة أو نميمة أو ما أشبه ذلك، اعتبر ذلك قادحا فيه ترد بذلك شهادته، ولو كان عاقلا وذكيا ونحو ذلك. كذلك علم الرؤى، فإذا كان مثلا ساقط المروءة يمشي في الناس شبه عريان، يعني قد أظهر بعض فخذيه أمام الناس، أو كذلك في حنقات الناس يمد رجليه أمامهم، أو يلطجع في وسط الحلقة مثلا، أو يأكل في السوق أمام الناظرين، حتى ردوا بما إذا فعل بعض الأشياء العادية، وإن كانت قد يتسامح بها في بعض الأحيان. على كل حال الشاهد لا بد أن ينتقى. قد كانوا في الزمن الأول في القرون الأولى القرن الأول والثاني والثالث يعينون شهودا لا يقبل القاضي غيرهم، فيحددهم 10 أو 20، يحدد 20 ويقول أنتم الشهود، فمن كان عنده حق جاء وأخذ 1، 2، 3، 4 أخذه من هؤلاء المحددين، لأنهم معروفون عند القاضي ونحوه. فأشهدهم اشهدوا على هذا البيع. الله تعالى يقول واشهدوا إذا تبايعتم اشهدوا على هذا العقد عقد النكاح. فالحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. اشهدوا على أن هذا اعترف لي بدين، اشهدوا على أن هذا ظلمني بأية مظلمة، بضرب أو سلب أو نحو ذلك، يشهدون عليه. فالقاضي يقبل شهادتهم لأنهم شبه معروفين عنده، وإذا لم يعرفهم فلا بد من المزكين. يزكي كل واحد واحدا. إذا جاء الخاص بشاهدين قال القاضي لا أعرفهما، فلا بد أن يأتي بمن يعرفهما. ذكر أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه لطلب حق أو غيره، فقال أنا لا أأتي بشاهدين، جاء بشاهدين. فسألهما عمر أتعرفان هذا الرجل؟ فقال نعم. فقال أنا لا أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما، يعني كوني جاهلا بكما لا يضركما، ولكن ائتوا بمن يعرفكما. فقال أحد الحاضرين أنا أعرف هذا. فقال هل جاورته في المنزل حتى تعرف مدخله ومخرجه وجلساءه ونزاهته وحسن جواره؟ قال لا. فقال هل صحبته في السفر شهرا أو نصف شهر عدته وشدته ولينه وحسن معاملته وحسن صحبته؟ قال لا. فقال هل عملته بالدرهم والدينار حتى تعرف نزاهته وتعرف ورعه وتعرف تهرجه؟ قال لا. فقال يا ابن أخي لست تعرفه، مع أنه يعرفه شخصيا. دل ذلك على أن المزكي لا بد أن يعرف المزكى معرفة تامة. فهذا هكذا يكون الشهود. بعد ذلك المشهود عليه يختلف الشهود باختلاف المشهود به. فأولا الشهادة في الزنا لا بد أن يكونوا أربعة. قال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فأمسكوهن في البيوت وأشهدوا عليهن أربعة منكم أمسكوهن. وكذلك في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وكذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فدل على أن الزنا لا بد فيه من أربعة شهود. ثم الشهادة التي يدرون بها لا بد فيها من تحقيق من تحقق. هكذا فلا بد أن يشهدوا أنهم رأوا فرج الزاني، يعني ذكره في فرجها يصفونه. هكذا اشترط في الشهادة. لكن كان يكون هذا متعذرا يعني بهذه الصفة، كان يكون كالمستحيل. ولهذا عبر التاريخ من عهد الخلفاء الراشدين إلى زماننا هذا ما ذكر أن أربعة شهدوا على رجل بأنهم رأوه يزني ورأوا ذكره في فرجها، ما ذكر ذلك. العادة أنه إذا أراد أن يطأ المرأة فلا بد أنه يلتهب ويستر نفسه ويضمها، وتظهر أيضا حركته عندما يولج فيها أو نحو ذلك، فلا يتمكن الشاهدان من رؤية عورتيهما. فلذلك يمكن أن يقال أنه يكفي التحقق أن يقول أتحقق أنه زنى بها، أتحقق أنه وطئها، وإن لم أرى الفرجين فإذا تحققت رأيت ذلك بهذه الحركة، رأيت رجلا وامرأة أجنبية منه وقد أرجعها وقد ركبها وقد التحف فوقها وقد رأيت منه هذه الحركة، فلا شك أن هذا دليل على أنه قد وطئها. فإذا حصل ذلك فلعله يكفي حتى لا تتعطل هذه الشهادة التي ذكرها الله. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. كذلك الجنايات والحدود، استشهدوا يا رجلان ذكران، يعني ظاهر قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا يقبل فيها إلا الرجال. الجنايات مثل القتل يقبل فيه رجلان، وقطع الطرف وإبهاق المنفعة يقولان نشهد أن هذا هو القاتل، نشهد أن هذا هو الذي فقع هذه العين، أو أنه الذي قطع هذا الإصبع. هذه في الجنايات. وكذلك الحدود إلا حد الزنا يقبل فيه شاهدان، إذا شهد أن هذا هو السارق قطع، أو شهد أن هذا هو القاذف قاذف محصنا أو محصنا، فإنه يقبل شهادتهما. أو شهد بأن هذا قد ارتد بقوله كذا وكذا، أو أنه عمل سحرا بكذا، أو شهد أنه شرب مسكرا، رأوا عندما شرب ورأوا أثره عليه. فهذا لا بد من أن يكون ذكرين. الشهادة والأموال وما يقصد بها الأموال رجلان، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، هكذا جاء القرآن. جاء في كلام الله تعالى الشهادة عند البيع والشهادة على الدين، وهذا من الأموال، فألحق به سائر الأموال. الشهادة على الغصب أن هذا غصب مني، الشهادة على الوديعة أني قد أودعته وديعة، الشهادة على العارية أني أعرته يشهدان أني أعرته كذا وكذا، الشهادة على الشفعة أني شفعت حين علمت بالبيع، كذلك بقية ما يقصد به المال. رجل امرأتان. أما الذي لا يطلع عليه الرجال فيكفي فيه امرأتان، وقيل يكفي فيه امرأة واحدة عادل. ذكر عقبة بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء وقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني فيكونان أخوين، فأنكر ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها كيف وقد قيل الرضاعة لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، فإذا شهدت امرأة أو امرأتان أن هذه قد أرضعت هذا الطفل قبلت شهادتها، وكذلك الشهادة على العيوب الخفية، عيوب النساء إذا شهدت امرأتان بأنها ثيب أي قد وطئت، أو بأنها لا تزال بكرا إذا رميت أنها بكر لم يطأها أحد، أو الشهادة عند الولادة إذا ولد الولد، ثم استهل، هل استهل أم لم يستهل، هذا عبر يقوله غالبا إلا النساء وأشباه ذلك. العيوب الخفية إذا كانت امرأتان إن فيها عيب خفي كبرص أو نحو ذلك، فيقبل شهادة امرأتين، ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر. ذكر الله تعالى ذلك في قوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة، إذا سافر رجل وكان أصحابه من الكفار كافران ونحوه، وقدر أنه مات، وقدر أنهما أخذا ما كان معه من المال ومن العهبة أو من التجارة ونحو ذلك، أو أخفيا بعضه، كافران ولكنهما من المعاهدين أو من أهل الذمة أو من المستعملين، قوية التهمة، صاحبنا سافر ومعه مال، معه كذا وكذا من الذهب وكذا من الفضة، ومعه أمتعة، أين هي؟ ما ردوا منها إلا القليل. يقول الله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني يقسمان بالله أذان الرجلان، على أننا لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإذا لم يوجد شاهد إذا لم يوثق بهما قام أثنان من أولياء الميت ثم شهد على ما في الآية. ولا تقبل شهادة الفاسق إذا اتهم بفسوق. الفاسق هو الذي يفعل المعاصي قديما ما كانوا يعرفون حلقا لهؤلاء شرب الدخان الآن يعتبر فسوقا. كذلك الإقبال والتخلف عن الصلوات يعتبر فسوقا. هكذا أيضا متابعة الزنا والكلام في العورات والتحدث من الأفعال الدنيئة ونحو ذلك كل شيء يقده بالعدالة كل شيء يقده بالدين يعتبر فسوقا. ولا شهادة الصبي الذي دون البلوغ لأنه ليس له عقل يزجره. ولا شهادة العدو على عدوه إذا قال هذا عدوي كيف تقبل شهادته علي لأنه يفرح بما يضرني. ولا يشهد الوالد لولده ولا الولد لوالده لأنه يجلب الشيء لنفسه. وتقبل شهادة الإخوة وشهادة الأعمام إذا كانوا عدولا. ولا تقبل شهادة العاشق لما شوقت إذا تعلق قلبه بامرأة وعشقها فلا يجوز أن يقبل شهادته لها. لو شهد بأنها مطلقة يريدها لنفسه أو شهد أنها راضية به أو نحو ذلك هذا ما يتعلق بالشهود. أما اليمين فإنها الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه على ذلك الحق الذي اختلف فيه في حق كل منكر إذا لم يوجد بينة حاضرة يحلف بالله. اليمين على من أنكر وذلك لأن جانبه أقوى فاكتفي منه باليمين. هكذا إذا دعي عليه بأن ذلك دين ولم يكن هناك شهود حلف وبلي إذا ادعى أنه القاتل إذا ادعى أنه الضارب لهذا الإنسان إذا ادعى أنه قلع هذه الشجرة أو هدم هذا الجدار أو وطئ أو ذبح هذه الشاة أو ما أشبه ذلك حلف وبلي. وكذلك أيضا إذا اتهم بزنا أو بلواط مثلا أو اتهم بأنه فعل بدابة بدابة من الغنم أنه وطئها يعني زنا بها ولم يكن هناك بينة برئ باليمين فيحلف عني ما فعلت فيكون الحلف بالله والله او الرحمن او العزيز الحكيم او احلف بوجه الله او بعزه الله او ما اشبه ذلك. ولا يجوز الحلف بغير الله فلا يجوز ان يحلف بالولي فلان أو السيد فلان ولا يهدف بأبيه ولا يهدف مثلا بشرفه وشرفي وعزتي ونحو ذلك. وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به، لأن الإقرار هو أقوى وسائل الحكم. الحاكم إذا أقر عنده ذلك المدعى عليه أخذه بذلك، لا عذر لمن أقر. فإذا اعترف بأنه القاتل مكن منه أولياء كثير، اعترف بأنه الضارب، اعترف بأنه الجادة الطائن أو الشاج أنه ذلك. وكذلك إذا اعترف بأن عليه هذا الدين أو اعترف بأنه أقرأ الترب أو السعارة مثلا أو استودع بهذه الوديعة أو استأجر بأجرة كذا وكذا فلا عذر له. وفي الإقرار كلام طويل ذكره في كتب الفقه. هذا آخر الخامس. ذكر بعده السادس المآكل والمشارب. المآكل والمشرب، الفقهاء يقولون كتاب الأطعمة كتاب الأشربة، يتعلق ذلك بالمأكولات. ما هي المأكولات الحلال وما هي المحرمة؟ يباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما، أي من المآكل والمشارب. فإذا كان نجسا فلا يباح. الميتة نجسة، الخمر نجسة، الأبوال نجسة. النجاسات الدم والعذرة ونحوها هذه محرمة. المسكرات محرمة وهي أيضا نجسة. فإذا كان طاهرا لا مضرة فيه من المأكل أو المشرب فإنه مباح. ذكر بعد ذلك أمثلة. الأنعام المباحة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم ضأنا ومعز، هذه لا خلاف أنها مباحة. قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني أباح الله لكم أكل بهيمة الأنعام. كذلك أيضا الخيل مباحة أيضا، حلال عند الجمهور وحرمها أبو حنيفة وألحقها بالحمير. الحمير ورد تحريمها، أنه عليه السلام حرمها ونهى عنها يوم خيبر وقال إنها رجس. كذلك كل ما يملك الإنسان من البهائم نحوها يحل له أن يأكل منه إذا لم يكن مغصوبا أو محرما. الثمار، الثمار الأصل أنها مباحة إذا كانت من الطيبات. ثمر النخل وثمر العنب وثمر الرمان وثمر التفاح والبرتقال والعترج والموز والجوز وما أشبهها، هذه ثمار طيبة فتكون حلالا أن يأكل منها إذا اشتراها أو غرسها أو كانت في بستانه فإنها مباحة. الأعشاب التي لا مضرة فيها أن يأكل منها أو يطعمها بهيمة، البهائم تأكل من الأعشاب التي تنبت في الأرض. الطير الحلال يعتبر حلالا. الأصافير بأنواعها، الحمام بأنواعه، وهو أنواع كثيرة كله حلال. كذلك المألوف، الدجاج والبط والأوز، هذه أيضا تعلف الناس فهي حلال. وأكبر ما يلحق بالطير النعام حلال. حيوانات البحر كلها حلال، قال تعالى حيلكم صيد البحر وطعامه، الغالب ان الذي فيه يؤكل هو السمك، ولكن اذا وجد فيه دوابا لا تعيش الا في البحر فانها حلال على ظاهر الاطلاق. حيوانات البحر وحيوانات الماء، الماء في الاصل انه مباح لقوله تعالى أنزلنا من السماء ماء نسقيكم، يعني نجعله سقيا. الفقاع حلال أيضا، كانوا يجعلون تمرات في الماء لأجل أن تحلي، ثم إن هذه الثمرات إذا ذابت ظهر بقاع في أعلى الماء، يعني مثل الزبد. هذا حلال لأنه لا يصل إلى الإسكار. نبيذ لم يشتد ولم يغلو، يتخذونه لهضم الطعام، فهو حلال ولا يكره شربه. المحرم كل نجس مضر، الميتة نجس وأكلها يضر بالصحة، وذلك لأنها لما ماتت بقي الدم في لحمها، ولذلك تتعفن سريعا وتظهر عليها الرائحة، ويكون دمها قريبا من السواد. هذا الميتة فهي نجسة ولحمها مضر للصحة، وكذلك الدم المسفوح محرم أيضا لأنه لم يقذف. الكلاب نجسة، ولأنها تأكل الجيف وتأكل النجاسات. كل ذي ناب من السباع الذي له ناب يفترس به، وهو من السباع التي تعد على الناس على الماشية وتفترس، فهذه محرمة، ولأنها أيضا تأكل الجيف. كل ذي مخلب من الطير الذي له مخالب، إما يصيد بها وإما يمسك بها طعاما يذهب به إلى أفراقه، مخالب في رجليه الغالب أيضا أنه يأكل النجاسات، يأكل المخلب فإنه يكون يأكل الكاذرات ويأكل الميتات ويأكل الجيف، يلحق بذلك الرخم، يأكل النجاس، يأكل الجيف، وكذلك الكواسر، الصقر النجس لأنه قد يأكل النجاسات ولأن له مخلب، البازي، العقاب، الباشق، الغراب وما أشبهها نجسة لأنها تأكل الجيف. يقول ويحرم مستخبر كقنفذ وفأرأة وكل الحشرات. ذكر أن القنفذ ويسمى الدالج أنه يأكل الحيات، يأتي إلى الحية فيعض ذنبها ثم يلتف بجلده الذي هو من الشوك شوك، فتضطرب هذه الحية عليه من هنا ومن هنا فيطعنها بشوكه، وإذا عجزت التقم أيضا منها من ذنبها لقمة وأكلها ولا تزال تضطرب إلى أن تموت فيأكلها. فأكله لهذه الحية استخبث لذلك، واختلف في الجلدل ويسمى النيص، وهو مثله إلا أن شوكه كبار، قد تكون الشوكة طول الشبر، إذا جاءه من يصيده انتفض ورمى نحوه شيئا من ذلك الريش أو الأشواك، الشوكة محددة تطعن من وصلت إليه، فتطعنه في العين وفي الرأس وفي الوجه وفي البطن. ولكن ذكروا أنه لا يأكل إلا المباح، يأكل من النباتات، يهجر عروق الشجر ويأكلها، ولا يأكل شيئا من الجيف. فأباحه بعضهم، وبعضهم ألحقه بالقنفذ لأنه مستقبل. الله تعالى ذكر أن الخبائث محرمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك الفأرة، الفأرة نجسة فهي محرمة الأكل، الفأر الكبير والصغير. يباح اليربوع ولو كان على هيكل وعلى خلقة الفأر، إلا أنه له صفة خاصة لذلك يباح أكله. الحشرات كلها محرمة، استثنى منها الضب لأنه على هيئة الحشرات، شبيه بالورل، شبيه بالوزغ، شبيه خلقته بسام أبرص، شبيه بالسحالب وما أشبهها، إلا أنه أكبر منها عادة، فلذلك يباح أكله. الحشيشة محرمة عادة أنها مسكرة. حدثت في القرن السادس هذه الحشيشة خبيثة وصارت مسكرة فكانت محرمة. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الخمر بمنزلة البول وإن الحشيشة بمنزلة العذرة بمنزلة الغائط الذي يخرجون الإنسان فهي محرمة. كل عشب مضر فإنه محرم كالبنج محرما لأنه قد يستعمل للتخدير. الشبرم نوع من الشيء حار يسبب الإسهال الإكثار منه يقتل. شجر فيه شبه الشوك وفيه حمل شبه الحمص شجره فيه هذا الشوك. فلذلك قالوا إنه قد يقتل الإكثار منه. هكذا ذكر ابن مثله في الآداب الشرعية. والزمخشري في الفائق يعرف إلى الآن بهذا الاسم. كذلك المسكرات كلها محرمة. الخمر وما يلحق بها كذلك أموال الغير من غير ضرورة محرمة إلا إذا كان هناك ضرورة شدة. فلو خاف الإنسان الموت ولم يجد إلا طعام غيره فله أن يغصبه ليأكل مما ينقذ نفسه. ولو خاف مثلا الموت من البرد ووجد عند غيره مثلا عباءة زائدة فله أن يأخذها ولو بالقوة حتى لا يقتله البرد. وهكذا بقية أموال الناس. السابع والأخير المواريث. جعلها أخيرا الأذان الوقائي جعلنا المواريث مع الأموال الفرائض. يقول الوراثة ثلاثة ذو فرض وعصبات وذو أرحام. هؤلاء هم الورثة. أصحاب الفرض قد يصلون إلى عشرة. الزوج والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأب لأم والأخت لأم والأب والجد أو الأب والأم. هؤلاء أصحاب الفروض ولمؤرثهم تفاصيل قد فصلها القرآن فصلت أو ذكرت في القرآن وتوسع فيها العلماء وأفردت بالتصنيف. وكان مشايخنا يدرسونها دائما وذلك لأهميتها ولما ورد من أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. الزوج وارث هذا هو الأول وبالإجماع أن له النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث يعني ولد أو ولد ابن والربع إذا كان هناك فرع وارث، الفرع الوارث الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، وإن كثروا وإن نزلوا هذا فرع وارث يمنعون الزواج من النصف إلى الربع. الثاني الزوجة أو الزوجات، واحدة ابنتين ثلاث أربع، فرضها الربع مع عدم الفرع الوارث، وفرضها الثمن مع وجود الفرع الوارث، الولد وولد الابن، نص الله تعالى على ذلك. الثالث الأب مع ذكور الولد له السدس. الرابع الجد كذلك أيضا يرث السدس ولا ينقص عنه. الخامس الأم ترث السدس إلا إذا كان هناك ولد ذكر أو أنثى أو ولد ابن ذكر أو أنثى فلا السدس. وكذا مع اثنين من الإخوة لها السدس. السادس في جدة لا تزيد عن السدس. السابع البنت لها نصف، ومع بنات يعني البنات لهن الثلثان، وكذلك بنات الابن إذا زادت على واحدة فلها الثلثان، البنت وبنات الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. إذا كان هناك بنت وبنات ابن فالبنت أقربها لها النصف والسدس لبنات الابن. تكملة الثلثين إذا كان عندنا بنت وأخوات فالأخوات مع البنات أصبات، هكذا ذكروا. بقي أولاد الأم، الأخ من الأم له السدس، وكذلك الأخت، وكذلك الاثنان لهم الثلث ولا يزيدون على الثلث. هؤلاء هم أهل الفروض. وأما العصبة فإنهم فروع الرجل وأصوله الذكور. هؤلاء عصبة الأب والجد يعصب يعني يكون من العصبة، الابن أو الأبناء الزوج الابن أو الأبناء، وكذلك أبناء الابن وإن نزلوا، ومن في درجته من إخوته الابن وإخوته، ابن الابن وإخوته أو من في درجته، وكذلك من في درجة أبيه من الأعمام. هؤلاء عصبة. والمولى المنعم المعتاد هؤلاء هذا أيضا معصب. هذا من حيث الإجمال، حيث أن في الوقت بقية لا بأس أن نفصل. وقد ذكرنا حالات الورثة مع لكل واحد من الحالات، لما قمنا بتدريس الفرائض في مسجد الأمير فيصل بن فهد الذي في طريق الحجاز، طلبوا منا كتابة هذه الحالات. فنقول الزوج له أربع حالات: تارة يأخذ النصف كاملا، وتارة يأخذه عائلة، وتارة يأخذ الربع كاملا، وتارة يأخذه عائلة. ولكل واحدة من الحالات صور يصور فيها. الزوجة لها ثمان حالات: حالة تأخذ الربع كاملة، وحالة تشارك في الربع كاملة، وحالة تأخذ الربع عائلة، وحالة تشارك في الربع عائلة، وحالة تأخذ السمع الربع، وحالة تأخذ السمع كاملا، وحالة تأخذه عائلة، وحالة تشارك في السمع كاملا، وحالة تشارك فيه عائلة. الأول ما تعرض له المؤلف هاهنا، وهو زيادة في السهام نقص في الأنصبة. وصورة ذلك إذا كثرت الحروف في المسألة فإنها تعود حتى يبقى كل واحد فرضه اسما لا حقيقة. مثال ذلك إذا كان عندنا زوج وأختان شقيقتان، أليس الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان؟ النصف ثلاثة والثلثان أربعة، هل حصل للزوج النصف؟ حصل له ثلاثة أسباع. لو كان معنا زوج وأختان شقيقتان وأم، أليس الأم لها السدس؟ الآن وصلت إلى ثمانية، فالزوج له ثلاثة أي ثلاثة أثمان، والأختان له مثلا أربعة وهي نصف الحقيقة، والأم لها سدس واحد أتاها الثمن وهو أثمنه السدس. لو كان معنا أيضا أختان من الأم فنعطي الزوجة ثلاثة ونعطي الأختين من الأم اثنين، والأختين الشقيقتين أربعة، والأم السدس واحدة، كملت أربعة. لك يا زوجة ثلاثة، أعطوني النصف، أعطيتموني إلا ثلاثة عشر لأجل الزحام. لك أيها الأم واحد العشر، فلماذا ما أعطيتموني إلا السدس؟ ألي السدس أعطيتموني العشر لأجل الزحام. للأخوات الشقائق أربعة، أربعة عشر الخمسان. للإخوة من الأم الثلث، ولكن أعطيهما اثنين وهما الخمس. فهذا معنى كونه كاملا أو عائلة. الأم له حالات: حالة يأخذ السدس كاملا وحالة يأخذ السدس إلى وحالة يرث بالتعصيب المال كله وحالة يرث ما بقي بعد أهل الفروض فله أربع حالات نمثل لكونه يأخذ السدس عائلة فإذا كان عندنا بنتان لهما الثلثان وزوج له الربع وأم وأب لكل واحد منهم السدس المسألة أصلها من 12 سنة أليس البنات لهما 8 الثلثان 8 من 12 الزوج له 3 الربع هذه 11 الأم لها السدس 2 هذه 15 الأب له هذه 13 الأب له السدس عائلا 2 من 15 دخل عليه النقص أخذ السدس عائلا على الأب الأم لها حالات تارة تأخذ تارة تأخذ الثلث كاملا وذكروا أنها لا تأخذه عائلة ليس معها لا يوجد معها من يحجزها عن الثلث وتعور هي المسألة ولكن تأخذ الثلث كاملا وتارة تأخذ السدس كاملا وتارة تأخذ السدس عائلا فلها ثلاث حالات قد ذكرنا أنها إذا كانت المسألة عارف العشرة ما حصل لها إلا واحد من عشرة معها أختاني أخذ الثلثين وأختاني لأم أخذ الثلث وزوجا أخذ النصف وهي أخذت الثلث فلها سهم واحد من عشرة تارة تأخذ الثلث كاملا وتارة تأخذه عائلا وتارة تأخذ الثلث كاملا هذا الأم البنت تارة تأخذ النصف كاملا وتارة تأخذه عائلة وتارة تشارك في الثلثين كاملا وتارة تشارك في الثلثين عائلة وتارة ترث المال بالتعصيب كاملا وتارة ترث ما بقي من الفروض كاملا وتارة تشارك فيما بقي وتارة تشارك في المال كله عندنا مثلا بنت مثلا وأبوان وزوج الأبوان لهما السدسان والزوج له النصف له الربع والبنت لها النصف فإذا نظرنا وإلى فيها نفس فنقول البنت لها النصف ستة من 12 الأبوان لهما السدسان، أربعة من اثني عشر، هذه عشرة. الزوجة في الربع، الربع ثلاثة فتؤول إلى ثلاثة عشر، هذا نقص على البنت، تأخذ النصف كاملا أو تأخذه عائلا أو تشارك بالثلثين كاملا أو تشارك بالثلثين عائلا أو تشارك في المال كله تعصيبا أو تشارك فيما بقي من بعد أهل الفروض تعصيبا، فلها هذه الحالات. كذلك بنت الابن حالاتها كثيرة، تارة تأخذ النصف كاملا وتارة تأخذه عائلة وتارة تشارك في النصف الثلثين كاملا وتارة تشارك في الثلثين عائلة وتارة تأخذ السدس كاملا وتارة تشارك به كاملا السدس وتارة تأخذ ما بقي بعد أهل الفروض وتارة تشارك به وتارة تسقط إذا استغرقت الفروض وكان قبلها غيرها. الأخت بنت الأب لها أيضا حالات، تارة تأخذ النصف كاملا وتارة تأخذه عائلة، تارة تشارك في النصف كاملا وتارة تشارك فيه عائلة، الأخت من الأب، وتارة تأخذ السدس كاملا وتارة تشارك فيه عائلة في السدس، وتارة تشارك ترث بالتعصيب مع الإخوة، وتارة ترث بالتعصيب مع البنات، وتارة تسقط. هكذا الحالات. ذكروا أيضا شروطا لهذه الفروض، فمتى تأخذ البنت النصف؟ لذلك ثلاث شرطان. الشرط الأول عدم الشريك، والشرط الثاني عدم المعصب. الشريك هو أختها، المعصب هو أخوها. البنت إذا كانت مع أخيها ورثت المال معه الذكر مثل حظ الأنثيين. لو كان عندنا بنت وخمسة أبناء قسم المال على 11 سهما، فالبنت تأخذ النصف بشرطين: عدم الشريك وهو أختها، عدم المعصب وهو أخوها. بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم الشريك أختها أو بنت عمها التي في درجتها، عدم المعصب أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. هذه شروط أخذ البنت بنت الابن. الأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط: عدم الشريك، عدم المعصب أخوها، عدم الفرع الوارث البنات الأبناء، عدم الأصل الوارث من الذكور أربعة شروط: الأخت بنت الأب، الأخت بنت الأب تأخذه بخمسة شروط: عدم الشريك وعدم المعصب وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم الأشركاء والشكائر. هكذا ذكروا. الإخوة من الأم تارة الأخ من الأم، تارة يأخذ السدس كاملا، وتارة يأخذه عائلة، وتارة يشارك في الثلث كاملا، وتارة يشارك في عائلة، وتارة يسقط. فمثال كونه يأخذه عائلة مثل ما تقدم قريبا، عندنا مثلا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأم. الزوج له النصف ثلاثة، الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، الأخ من الأم نزيده المسألة، تعول له المسألة فيأخذ السدس وتعول إلى سبعة، وإن كان اثنين عالت إلى ثمانية، وإن كان الأخوات اثنتين عالت إلى تسعة، وإن كان معهم أم عالت إلى عشرة. الإخوة من الأم يشترطوا من إرثهم عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. البنت تحجبهم، وكذلك بنت الابن تحجبهم، والابن يحجبهم، وابن الابن يحجبهم، والأب يحجبهم، والجد يحجبهم، فيسقطون بستة. هؤلاء الإخوة من الأم. وذكروا أن لهم خصائص، فمن ذلك أنهم يدلون بأنثى ويرثون، والعادة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، مثل ولد البنت هل يرث من جده أو البنت؟ لا يرث. ولد الأخت هل يرث من خاله الذي ترث منه أمه؟ لا يرث. فمات رجل فله أخت، وللأخت ابن أو أبناء، أخته ترث النصف والباقي يأخذها الأعصب لو كان بعيدا. هكذا الإخوة من الأم يدلون بأنثى ويرثون، ويرثون أيضا مع من أدلوا به، والعادة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، استثني من ذلك الأم لا تحجب الإخوة من الأم. استثني من ذلك أيضا الأب لا يحجب أمه التي هي جدة، الابن الجدة تحجب ترث مع ابنها. هكذا العصبات هم الأقارب من الرجال، يقدم الابن إذا مات وله ابن وأب وجد وإخوان أشقاء لأب وأعمام. الأب له السدس والباقي للابن تعصيبا. فإذا لم يجد الابن قال نطلعه ابن الابن. إذا وجد ابن ابن ومعه أب وإخوة فالأب له السدس والباقي لابن الابن ويسقط إخوان الميت جميعا. ثم إذا لم يوجد ابن ولا ابن ابن مات ميت له أبوه وجده وإخوانه المال كله لأبيه لأنه العاصب الأقرب. فإذا لم يوجد الأب ووجد الجد وكان معه إخوة الصحيح الذي ينهي العمل أن المال للجد ويسقط الإخوة بمسألة الجد والإخوة. ولكن القول عند أكثر العلماء أن الإخوة يشاركون الجد وفي مشاركاتهم مسائل قد يكون فيها صعوبة ما يدل على أنها ليست أصيلة فرغ عليها مسائل. وإذا أسقطنا الإخوة مع الأب مع الجد نستريح من تلك المسائل المغروضة. كذلك بعد الجد الإخوة عصبة ويرتبون حسب ترتيب القرب. فمثلا الإخوة أشقاء ولأب الإرث للأشقاء ويسقط الإخوة من الأب. فإذا عزموا كان هناك إخوة من الأب وأبناء الأشقاء. هذا يقول والدي شقيق الميت وهذا يقول أنا أخو الميت من الأب المال لأخيه من الأب وذلك لأنه أقرب. فإذا عدموا نزل أولادهم منزلتهم ابن أخ الشقيق وابن أخ لأب يقدم ابن الشقيق في العصر. ثم عندنا مثلا ابن أخ لأب وعندنا عم العم يقول أنا أخو أبيه ابن الأخ يقول أنا ابن أخيه يقدم ابن الأخ. فإذا انقطع الإخوة وفروعهم انتقلنا إلى الأعمام. الأم الشقيق قدم على الأخ على الأم لأب ابن الأم الشقيق أو العم لأب يقدم على ابن الأم الشقيق ابن الأم الشقيق يقدم على ابن الأم لأب وهكذا على ترتيبهم في هكذا الأب والأولاد الولد ومن في درجته من إخوته ومن في درجة أبيه من الأعمام هؤلاء كلهم عصبة. إذا عدموا الإرث للمعتق. أما ذو الأرحام فإنهم كل قرابة أدلى بأنثى فيجعل بمنزلة من أدلى به. هكذا فنقول مثلا ابن البنت ينزل منزلة البنت إذا لم يكن هناك عصبة. لأنه أدلى بوارث وإن كان محجوبا. ابن الأخت أو بنت الأخت ترث ميراث الأخت، ابن الأخ من الأم ينزل منزلة أبيه، الأخ من الأم هذا معنى تنزيلهم، يرثون بالتنزيل. وإذا نظرنا في الذين أدلوا به رتبناهم على رتب من أدلوا به، إذا كان عندنا بنت بنت بنت في البنت تنزل منزلة البنت ومعها ابن أخ لأم، يقول أنا ابن أخيه من الأم، وهذه تقول أنا بنت بنته. في هذه الحال هل ترث؟ هل يرث ابن الأم؟ لا يرث، لأن أمه تحجب أباك، تقول أمي تسكت أباك الذي هو أخ من الأم، فترث المال كله قرضا وردا. كذلك إذا كان عندنا عمة وبنت عم وبنت ابن عم، هذه تقول أنا بنت ابن عمة، ابن عمه يرث وأنا بنته، وهذه تقول أنا أخت أبيه، أنا عمته أخت أبيه، أبوه يهجب أباك الذي هو ابن العم، فينزلون منزلة من أدلوا به. هؤلاء لو الأرحام عندنا الحجب، الحجب كل قريب من العصبات يحجب البعيد من العصبات. فمثلا الأخ يحجب ابن الأخ ولو ما أدلع به، إذا كان للميت أخوان أحدهما مات وله أبناء والآخر حي، الميراث للحي، لماذا لا تعطيني ميراث أبي؟ أنا أقرب منك، القريب يسكت البعيد. هذا في الأبناء. كذلك مثلا الإخوة، إذا كان عندنا أخوان مات أحدهما وله أولاد والآخر حي، الميراث للحي، ولا يقول الآخرون أعطنا ميراث أبينا، لو كان أبونا حيا لورث، نقول إن الحي أقرب، هذا يقول أنا أخوه وأنت تقول أنا ابن أخي، كل قريب يحجب البعيد. كذلك مثلا الإناث، الأم تحجب الجدة، بل كل الجدات، لأنها تقول أنا أم الذي باشرت الولادة وأنت أم أمها أو أم أبيها، فتسقط بها الأم تحجب الجدة. الجد محجوب بالأب، والجد محجوب عن الميراث بالأب بأحواله الثلاثة، فإذا وجد أب وجد فلا ميراث للجد، يسقطه الأب المباشر. الولد يحجب أولاد الأم ويحجب الأخوات. الولد يراد به الذكر والأنثى، البنت تحجب ابن الأم، الأخ من الأم، الابن يحجبه. وأما الأخوات فإنهن لا يحجبهن إلا الذكر إذا مات ميتا، وله ابن وله بنت وله أخوات، فالأخوات يأخذن ما بقي، البنت تأخذن شرها، والأخوات مع البنات عصبات يرثن الباقي. كلمة الولد يحجب ولد الأم يدخل فيها البنات، صحيح أن البنت لا تحجب الأخوات بل يأخذن ما بقي تعصيبا، ويسمى تعصيبا مع الغير. الأخت تعصب مع أخيها يسمى تعصيبا بالغير، وثالث مع بنت مع البنت يسمى تعصيبا مع الغير. أما العصبة فإنهم ثلاثة: عصبة من نفس، وعصبة من الغير، وعصبة مع الغير. الابن وابن الابن يعصب نفسه، والأب والجد والأخ الشقيق والأب وابن الأخ والعم وابن الأم، يسمى هؤلاء عصبة بالنفس، أي أنه هو الذي يريد نفسه. وأما البنت فإنها إذا كانت مع أخيها عصبها، يعني ورثت معه الباقي تعصيبا، وقد يكون إرثها معه أقل من إرثها إذا كانت وحدها، لأنها قد تعول لها المسألة. فمثال ذلك: إذا كان عندنا مثلا عندنا بنت لها النصف، لها النصف ستة، وعندنا أبوان لهما السدسان، السدسان أربعة، وعندنا زوج له الربع. في هذه الحال تعول إلى 13، تأخذ ستة من 13. لو كان معها أخوها ما عانت المسألة، وكنا نقسم المسألة من 12، الزوج له 3 والأب له 2 والأم لها 2، هذه 7 والباقي 5 لك أنت وأختك. لما كانت وحدها ولدت 6، ولما كان معها أخوها لم تلد إلا 5، تلد هي وأخوها يقتسمون لهذا الباقي. مسألة الفرائض فيها تبويب كثير وفروع كثيرة، والله أعلم.